يا اللي قلت وبغيت تخلطوها صافي غلطة تخلطت من بكري زاير باتوها وقسمتوها جريت وقالي بلا في فاري ولا بالحركة هذو اللي بيعوها صوالي في بلاد وروكاري وشكون سبابنا وشكون سبابنا وشكون سبابنا بولا هي وسبب عذابنا وسبب عذابنا رجيني غير الشاتنا يا زوالي أطولوا التعمار ليتي سبيرا من الليل وصاري راجل حبو يلبسولو العجار بس كل فجر يلبسو الهسيري تهدلتونا يا تانات العار عشان ديالكم كل كباري ما لقيت فيك الفيديو